السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيكم، سلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب الهبات في جزء سننه في كتاب الهبات: باب من وقف. وقف يقف وقفا لا هو متعدي، وقف يأتي لازما ويأتي متعديا. نعم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما قال أوقفوهم. فكلمة أوقف في الحقيقة أنا يعني ليس فصيحا كما يقولون، بل بعضهم قال إنه من اللحن وبعضهم أجاز. ووقف بمعنى قام، ووقف بمعنى أقام، ووقف بمعنى سبل كما هو معروف، أي جعله موقوفا لا يتحرك أما شرط فيه مثلا. فالوقف معروف، وهو أنه في الشرع أنه حبس الأصل وتسبيل المنفعة. أي شيء يكون الشخص يجعله لا يباع ولا يوهب ويبقى، وأما المنفعة فينتفع بها من أوقف عليه. والوقف على شرط الواقف، فربما وقف على أولاده، وربما وقف على أصحاب قرية فلان أو أصحاب نوع خاص من الناس، فيكون الوقف على شرط الواقف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي ثقة، قال حدثنا معتمر بن سليمان، وهو معتمر بن سليمان بن الترخان وهو التيمي ثقة، عن ابن عون النافع، عبد الله بن عون بن عفان النافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر ابن الخطاب. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا من طريق يعني محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: أنبأني نافع. هنا عن ابن عون النافع، وهناك قال: أنبأني ابن نافع. ولذلك أنبأني ابن عون، ابن عون يقول أنبأني نافع، ولذلك يبقى الكلام على أن العنانة أو صيغة التدليس هذا قد لا يكون من الشخص الذي يكون يدلس، قد يكون من معبر الذي هو تلميذه. فمعتمر بن سليمان عن ابن عون النافع، ويكون لعل معتمر بن سليمان إذا كان عنده عن ابن عون قال حدثني نافع، لكنه لخصه قال نافع عن ابن عمر أو روى نافع أو عن نافع، فيكون في بعض الأحيان في كثير من الأحيان في الغالب كما قرر بعض الأئمة أنه يكون من تلميذ المدلس أو تلميذ الشخص الذي قد يكون عرف بالتدليس. نعم، فيكون النافع، وجاء في ابن البخاري رحمه الله ابن عون قال أنباني نافع، كذلك يعني معتمر بن سليمان عن ابن عون. هناك روى أيضا البخاري عن يزيد بن الزريع قال حدثنا ابن عون النافع، ومسلم أيضا. فهذا الحديث من طرق كثيرة عند البخاري ومسلم موجود، أن ابن عمر رضي الله عنه أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، وفي رواية من روايات مسلم الظاهر بثمغ. ثمغ هذا الظاهر ليس يعني هو خيبر، جزء من خيبر، لكنه قد يكون هناك منطقة خاصة من المنطقة الكبيرة معروفة هذا، ففي المدينة بنو فلان وبنو فلان وأوالي وأشياء مثل هذا. أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره أي استشاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني أصبت مارا بخيبر لم أصب مارا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر؟ نعم، وهذا فيه ملحظ بأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هذا من ممن مما هذا مما يدل على أن الله كان راضيا عنهم مما علم في قلوبهم، لأنهم سبحان الله أنفس شيء يريد أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى أو يحبس، فيقول أنفس ما هو ما لم أصب مارا قط في الماضي نفي أنفس منه. ولذلك لما سمع طلحة أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأيضا قد وقف أو تصدق في سبيل الله حايته الذي هو أنفس شيء عنده. إني أصبت مارا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أزلها أو حبست أزلها كلاهما وتصدقت بها أي بمنفعتها، وفي رواية احبس أصلها وحبس ثمرتها وسبل ثمرتها، احبس أصلها وسبل في سبيل الله ثمرتها. قال ففعل بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورد. هذا هو الوقف في الحقيقة، كأنه يعني حبس أو تحبيس، وهو الوقف، والوقف معناه لا يباع أصلها لا يوهب ولا يورث. تصدق بها للفقراء وفي القربى أي أقاربه وفي الرقاب في فك الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله للمسافرين وفي سبيل الله الجهاد والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. نعم، فهذه من الشروط، وينبغي، وهذا أصل شروط أي شرط عند المسلم، والمسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حلالا أو حرم حراما، أو حرم حلالا أحل حراما أو حرم حلالا. فيكون يعني إذا كان فرضنا إلى حياته وبعد مماته سبلها فهو يكون، لكن من الشروط من الممكن أنه يشترط أنه متى ما أحتاج أو متى ما أريد أسترجع أو ألغي هذا الوقت. نعم، هذا أجازه أيضا لأن هذا شرط جائز. ومن المسائل أيضا أنه إذا احتاج هو بنفسه، الآن كان عنده أموال وجزء منه يكون قد وقف في سبيل الله، لكنه ذهبت الباقيات من الأموال الباقية غير هذه، فذهبت ولم تبق ما يطعم أهله يطعم نفسه، ففي هذه الحالة يجوز له ولو كان سبلا جاز له أن يرجع في جزء منه أو في كل منه إذا كان الكل هو المستغرق لحاجاته. والحاصل على كل حال فيه هذه الشروط، ودل فعل عمر رضي الله عنه تحت إشراف وتحت مشورة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشروط، فيكون دليلا على، فيكون هذا أصلا لكل شرط يكون جائزا يجوز أن يشترط الإنسان فيه. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن أبي عمر الأدني أنه قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر سفيان الثوري، الذي يظهر لأنه سفيان الثوري والله أعلم، أو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر. نعم، عن النافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إن 100 سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط. هنا تفسير آخر، 100 سهم كان حصل من غنيمة خيبر لم أصب مارا قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. هنا جاءنا احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال ابن أبي عمر هو شيخه ابن ماجه رحمه الله: إني وجدت هذا الحديث في موضع آخر من كتابي عن سفيان عن عبد الله، هنا عن سفيان عن عبيد الله، ووجدت هذا عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر. فهل يعني كأنه يقول هل يتهم حفظه أم يتهم كتابته؟ نعم، ويحصل هذا، وهذا هذه المواضع يضبطوها. فقد يكون الإنسان يكتب بنفسه ويخطئ. الآن وأنا في الحقيقة نقول لطالب العلم أنه إذا كان مثل هذه فينبغي أن يشكلها. أنا دائما كنت أخاف أنه يكون، فإذا كان عمرو بن العاص إذا نسيت أن عبد الله بن عمرو هكذا واو نسيت فيصير عبد الله بن عمر. ولذلك حتى نجد في بعض الأحيان في الكتابات جاءت الذين أخذوا مسانيد، فجاءت بعض المسانيد من مسانيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، مسانيد عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمر، وجد هذا وجد. فينبغي كما قال أئمتنا في المصطلح إنما يشكل ما يشكل. بالفعل عبد الله بن عمرو نسيت الواو، أو أما إذا كان عبد الله بن عمر بن العاص فكلهم يعرفون أنه نسيت الواو، لكن بدون عاص عبد الله بن عمر وبين عبد الله بن عمر عمر إذا نسيت الواو فينبغي أن يشكل في مثل هذا. فهنا الآن بماذا يقضى؟ قال ابن أبي عمر: إني وجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي، موضع آخر. فالآن نريد أن نعرف أنه في الموضع الأول بعبيد الله، في الموضع الآخر عن عبد الله، الذي يظهر أن الرواية أصلها عن عبيد الله فيما يظهر، وجاءت هذه الرواية أيضا من طريق عبيد الله من طرق أخرى أيضا. فيبقى والله أعلم كأنه حصل الخطأ في الكتابة، تصحيف الكتابة، تصحيف القراءة وتصحيف الكتابة، هنا حصل تصحيف الكتابة. وأصل الحديث هو عن عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر قال عمر فذكر نحوه. نعم، فيعني أصل شيخنا نعم هو مذكور عند النسائي عن عبيد الله، وعند في مسند الإمام أحمد عن عبد الله. هو هذا الذي يظهر والله أعلم أن الصواب فيه وأكثر الروايات عن عبيد الله، والذي يظهر أنه عن عبيد الله المصغر ليس من المكبر. إذا كان من المكبر فالرواية تكون ضعيفة، وإذا كان من المصغر فيكون الإسناد صحيحا. نعم، فهنا على كل حال الذي يظهر أنه هو الصواب عن عبيد الله بن عمر في موضع آخر في كتابه، وجد ابن أبي عمر وجد في موضع آخر من كتابه. أنا لو كان عندكم همة بارك الله فيكم، والعدني مسند العدني في مطالب العالية لابن حجر رحمه الله مضمومة، فإذا كان بحثتم هذا الحديث ولعل فيه تعليق أو تصحيح يكون زيادة، لأن ابن أبي عمر هو العدني هنا، هو الذي قال وجدت في كتابي في موضع آخر كذا، فلعله يكون أخطأ بنفسه وفي الموضع الأول أصاب وهو الصواب فيما يظهر الله أعلم. نعم، فيبقى لنا نجتهد بمعرفتي، أو إذا كان أحد ينبري لهذا اللهم صل على. وتحفة الأشراف أيضا قد يفيد، وأنا في الحقيقة ما قدرت، أنا أشرت أنه لابد أن نراجع إلى تحفة الأشراف أيضا. نعم، هو الذي عرفت نعم في تحفة الأشراف بن عبيد الله، نعم أنا راجعت، لكن إذا كان في ابن موضع آخر فهل هناك في تعليق أنه خطأ أو شيء؟ أيا كان على كل حال فالحديث صحيح إن شاء الله من طرق أخرى، حتى لو كان عبد الله بن عمر فقد توبع عبد الله بن عمر العمري المضاعف. ثم بعد ذلك قال باب العارية. العارية ما هي؟ هو إباحة الانتفاع، يعني تعطي وتملك شخصا ليستفيد من مالك أنت، ويمنعون الماعون، أي الماعون الذي استعمل دائما والناس يتداولون فيما بينهم، لا ينبغي أن يمنع، أي يعطى عارية وتبقى مملوكة لصاحبها، تبقى مملوكة لصاحبها. فالعارية يعني ترجع عن الوقت، إلى متى العارية قد تكون محددة لأيام أو قد تكون لشهور أو كذا، ثم بعد ذلك ترجع إلى صاحبها. فالعارية هي الأشياء التي يباح الانتفاع من عينها وتبقى مملوكة لصاحبها. نعم. وأصل العارية قوله تعالى ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. نعم. ففيه ذم الله تبارك وتعالى المعنيين من الإعارة والاستعارة. نعم. ويجب على المستعير طبعا المحافظة على العارية. قال حدثنا هشام بن عمار، وهو تلقى كما عرفتم، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، وهو حديثه عن الشاميين صحيحة أو صحيح. قال حدثنا شرحبيل بن مسلم، هو الخولاني الدمشقي شامي، قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مودات والمنحة مردودة، العارية مودات والمنحة مردودة، يعني العارية لابد أن توديها إلى من استعرت منه، والمنحة أيضا وهي ما يمنح الإنسان لأحد، قد يكون شاة أو قد تكون شاة أو أي دابة ذات در، أنه في الغالب هذا نقول، وهذا كان من مكارم أخلاق العرب جزاهم الله خيرا الذين كانوا يفعلون مثل هذا، ليأتون الفقراء الأغنام وكذلك الناقة لأن يحلب درها، وإذا انقطع درها ترجع إلى صاحبه. نعم. فيكون يعني كذلك الشجرة، حتى لو امنحها شجرة ليأكل ثمرها، كذلك أرض لعلكم يعني من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها، يعني الظاهر يأتي أحد يزرعها أو ليمنحها أخاه. فقد تكون شجرة وقد تكون أرض ليزرعها. فالعارية جاءت هذه الرواية عند الإمام أبو داود رحمه الله، قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا، إلى أن قال يعني بهذا الطريق عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. لا، عن طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنه بهذا المعنى. كذلك الترمذي قال حدثنا علي بن حجر وحناد عن إسماعيل بن عياش. نعم، إسماعيل بن عياش. العارية مودات والزعيم غارم. الزعيم غارم يعني الكفيل، إذا كان كفل شيئا أو تحمل حمالة فهو غارم، كأنه عليه غرامة يجب أن يوديها إن شاء الله، لأن الشخص الذي كفله هو بريء عنه وهو المطلوب منه. نعم. العارية مودات والمنحة مردودة، يعني لا تملك، وإذا ملك فيكون بالقوة أو شيء فيكون هناك يعني طبعا تصرفه غير شرعي. ثم قال حدثنا هشام بن عمار، نقول هشام بن عمار كان يتلقى لكنه روى عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش. نعم، إسماعيل بن عياش قال حدثنا سهيل، والترمذي قال حدثنا علي بن حجر وهناد. فإذا ليس في هذا الحديث إلا هي يعني ضعف هشام بن عمار لكنه توبع. ثم قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، يعني نعم الدحيم تابع هشاما، قال حدثنا محمد بن شعيب، ومحمد بن شعيب بن شابور القرشي صدوق كتابه صحيح وكان يحدث من كتب غيره، فيخطي، كيف ذلكم؟ لماذا يحدث من كتب غيره؟ فهذا الاصطلاح ينبغي أن يكون فيها تحرير. قال ابن حجر، قال في مواضع صحيح الكتاب، يعني حفظه. بعض الأحيان يأتي صحيح الكتاب، فإذا حدث من كتاب غيره أخطأ، أو إذا حدث من حفظه. فهنا في حفظه كلام محمد بن شعيب، في حفظه كلام، وإذا حدث من كتابه. فإذا من يكون ضعيف الحفظ ينبغي ألا يفسد حديثه ويحدث من كتابه. نعم. قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي ثقة، عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة، مثل الأول. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر. إبراهيم بن المستمر بن الريان العصفري صدوق يغرب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله، وهو المعروف محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري حاء، وحدثنا يحيى بن حكيم. فصدوق يغرب إذا كان، فهنا وافقه يحيى بن حكيم ابن المقوم الثقة، أنه قال: حدثنا ابن أبي عدي، يعني محمد بن عبد الله المثلى الأنصاري ثقة، وابن عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، جميعا عن سعيد وهو سعيد بن أبي سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى توديه، على اليد ما أخذت حتى توديه. رواة كلهم ثقات، قتادة فيه تدليس، حسن البصري فيه تدليس، لكن قتادة توبع من الآخرين، عبد الرحمن بن يزيد وغيره متابعة ناقصة، لكن هنا عن الحسن عن سمرة هي إلا فيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى توديه. هذه الرواية أخرجها أبو داود والترمذي، وعندهما زيادة، عندهما زيادة. ثم إن الحسن، وأن الحسن سمر بالتدليس أو بصيغة التدليس، عند أبي داود والنسائي والترمذي، مثل ما عند ابن ماجه أن الحسن سمر، لكن في عندهما في آخر الحديث: ثم إن الحسن نسي وقال: هو أمينك لا ضمان عليه. الآن يعني هو أمينك لا ضمان عليه، يعني كأنه خالف الحديث السابق: على الذي ما أخذت حتى تودي، فكأنه نقض ما روى. الآن على للإلزام، ما أخذت حتى تودي. ثم إن الحسن نسي فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن نقول: قال الترمذي: هذا الحديث أخرجه أبو داود. نعم، وكلهم الترمذي وأبو داود وأحمد، وكذلك عند الكتب الستة إذا تابعتم تجدون عن الحسن عن سمرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية على اليد ما أخذت حتى تودي، يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد رحمه الله. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف. إلا أن يخالف ماذا يقصدون؟ الذي فهمنا إلا أن يخالف، والله أعلم، أنه يخالف العرف في حفظ العارية، في حفظ العارية. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا القول هو بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وبه يعني قال إسحاق بن إسحاق بن إسحاق بن راهوية أيضا. فإذا الآن ما حكم العواري؟ العارية إذا استعمل، إذا أخذ عارية، فإذا رماها في قارية الطريق وسرق، فهو ضامن، لكن إذا حفظها مثل ما تحفظ به مثل هذه الأشياء من أمتعته، حفظ متاعه وهذا أهمل فيه فيضمن. أما إذا كان لم يعني يهمل ولكنه جاء الحريق فحرق البيت، ومنه جملته من متاعه أيضا، هذا أيضا فالذي يظهر أنه لا يضمن، وهذا هو الراجح في هذا الباب إن شاء الله. ثم قال الإمام رحمه الله: باب الوديعة. وديعة وهي الأمانة، ودعه وتركه إلى أحد. نعم، فالوديعة هنا المقصود منه أمانة، وهذه الأمانات تجدون عند أهل الحديث كانوا يخرجون إلى الرحلات فكانوا يودعون كتبهم التي هي ما يقدرون يحملوها سبحان الله إلى يعني إلى باب الناس أو إلى من يثقون فيه، فيجدونه بفضل الله تعالى سليما. وبعضهم يسرق هذا الكتاب وينحل الإسناد ويركب الإسناد إلى آخره. أذكر أن قصة أن خطيب البغدادي والله أعلم كان قد جمع كتبا كثيرة منها فأودى إلى بعض أصحابه، ولما جاء طلب منه فالصندوق، والصندوق كان مقفل بقفله هو، فلما جاء فحمل الكتاب فوجده ثقيلا، فحمل الصندوق فوجده ثقيلا، فإذا العربة قد دخلت فيها وأكلت كلها. فقد يكون هذا ليس فيه تفريط، الإنسان وضع الصندوق بما يوضع صناديقه ومثله أيضا، وما دام ليس وما يملك أن يفتح وكذا، فمثل هذا يكون والله أعلم يعني أي وديعة إذا كان لم مثل العارية والله أعلم حكمها يكون. قال: حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي، وقال ابن حجر فيه مقبول، قال: حدثنا أيوب بن سويد وهو الرملي صدوق يخطي. وعلى كل حال اللهم صل، وهو من رجال مسلم أيضا، عن المثنى، وهو مثنى ابن السباه الأبناوي، ضعيف بل قال النسائي أنه متروك، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه. على العموم أم فيه بعض الشروط الذي يظهر والله أعلم أن يعني ليس معناه أنه إذا أودع الإنسان ما يودع أمانة إلا ثقة بأنه يحفظها كما يحفظ به أمتعته، ولم يرد أنه يرمي في أي مكان، وإلا هو كان يرمي في أي مكان إذا ولا وجهه، فلذلك ليس عليه والله أعلم فلا ضمان عليه، إلا لابد أن يعني يقيد بنصوص أخرى إلا إذا فرط في حفظها. هذا الحديث من حيث الإسناد كان ضعيف. نعم، هنا مشكولة عندنا من أودع، أي من أودع، ده ما صحيح، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، يعني إذا المودع عنده. نعم، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، الضمير يرجع إلى من أودع. نعم صحيح، هذا هو الصحيح، بارك الله. وأنا سبحان الله يعني على كل حال الله المستعان، فأنا يعني أخطأت في القراءة، لكن صحيح من أودع وديعة فلا ضمان على من أودع عليه مطلقا أم له قيد. فالذي يظهر نصوص أخرى ما دام المسلم أخو المسلم لابد أن لا يخذله، لابد أن يعينه، فما دام وثق بك وأعطاك هذه الوديعة فيجب عليك أن تحفظ، أما إذا كنت فرطت فيها فيجب عليك أن تضمن. فهنا هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن قال ابن حجر في تلخيص الحبير، الشيخ في الإرواء ذكر في تلخيص الحبير، قال: تابعه ابن لهية فيما ذكره البياقي، وتابعه أيضا محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب بلفظ: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، الذي ائتمن فلا ضمان عليه، أخرجه الدارقطني في كذلك في سننه، كذلك البيهقي في سننه. وقال إسناده ضعيف، قال البياقي فيه يزيد بن عبد الملك ضعيف. فهذه الطرق الثلاثة تحسن الحديث، والذي يظهر ويؤيده فعل عمر أنه ضمن أنسا وديئة. أقول أنا قرأت أن أقول قال البيهقي يحتمل أنه كان فرط فيها. نعم، هذا الذي نريد أن نوضح به إذا كان الحديث حسن لغيره. فقال البيهقي يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط، لأن فعل عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنسا وديئة ذهبت من بين ماله، ذهبت من بين ماله فضمنه عمر. قال البيهقي يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط. فإذا يتلخص الله أعلم أن الوداية إذا أودي إنسان أو إذا اؤتمن أمانة فيجب عليه أن يحافظها. نعم، وهذا من حق الأمانة لأخيك المسلم. وإذا فرط فيها ولم يحافظ على ما يحافظ به مثل هذه الأشياء فيضمن الله أعلم قضاء. أما إذا كان صلح فالصلح فيه صلح فيه قضاء، فقضاء يضمن عليه. وكان شريح كان يضمن فيما إذا كان فرط فيها. نعم، فالوديعة على كل حال لابد أن يكون أن من يودع بلا يواب بالغالب يكون، فلا يفرط الإنسان فيه ولو كان بدون يواب، فإنك أنت بنفسك تحتاج فتودع إلى أخيك. أما إذا أوداه بيواب أن أعطي كذا وكذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر يجوز لأنه يحافظ عليه ويثق فيه، وفي هذه الحالة يضمن بدون شك إن شاء الله. نعم، ثم بعد ذلك قال باب الأمين يتجر فيه فيربح. يتجر فيه فيربح الأمين، أمنت أحدا آتيته أمانة لكنه هل أذن لك أن تتصرف في ماله بالتجارة فيه فيربح؟ المسألة من حيث التبويب ننظر الحديث ماذا يعني استنتج منه الإمام رحمه الله وفقهه فيه في تبويبه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة. شبيب بن غرقدة السلمي هذا ثقة، عن عروة البارقي. نعم، عروة البارقي رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنه. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به، أعطاه دينارا يشتري له أي به شاة، أعطاه دينارا يشتري جملة هذا صفة لدينار، يشتري له به يكون أو حال شاة، فاشترى له شاتين. هنا هل الباب باب الأمانة أم باب التوكيل؟ انظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاة فاشترى له شاتين، وفي الروايات الأخرى جاء فيه يشترى له شاة بالأضحية، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح في. نعم، ما دام دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فيا له من دعوة أو يا لسعادة عروة رضي الله عنه. هنا هذا الحديث فيه بعض الكلام جاء فيه. نعم، أورده البخاري في صحيحه، قال حدثنا سفيان، هنا أيضا سفيان بن عيينة، عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي، وهناك شبيب بن غرقدة عند البخاري رقم 36 و22. ماذا يقول؟ قال شبيب بن غرقدة سمعت الحية يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال سفيان كان يقول كان شبيب كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث، قال سفيان قال الحسن بن عمارة، تعرفون الحسن بن عمارة من هو؟ كيف حاله؟ متروك مكذب. كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، أي عن شبيب بن غرقدة، فقال سمعه شبيب بن غرقدة فأتيته، فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكني سمعت ولا نعم وسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواسيها، الخير معقود بنواسي الخيل إلى يوم القيامة. قال ورأيت في داره 70 فرسا. ففي الحقيقة ماذا يقصد الإمام البخاري بإيراد هذا الحديث؟ هل الحديث صحيح أم ماذا؟ لما رجع الحديث إلى أصل قوله أو فيه مبهمين، فإذا الإسناد ينبغي أن يكون ضعيفا للجهل بحالهم، ولكن له طريق آخر صحيح هو الحديث الثاني، هذا الذي نقول. لكن الإمام البخاري رحمه الله أورده هكذا، فهل إيراده هل أنكم إن ترجعون إلى صحيح البخاري إذا كان ممكن بارك الله فيك، اكتبوا شبيب بن غرقدة يمكن يخرج، سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان قال الحسن بن عمارة يعني جاءنا بهذا الحديث عنه، قال سمعه شبيب من عروة، يعني حسن بن عمارة هو الذي كان يكذب أنه سمع. فأتيت شبيبا فقال إني لم أسمعه من عروة، سمعت الحي يخبرون عنه، وسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وذكر فيه هذه الزيادة. على كل حال، وجاء يعني بلفظ بهذا اللفظ سمعت الحي عند الإمام أحمد أيضا، وأن نعم أنا أي نعم وعنه من طريق آخر أيضا عن أبي سعيد، عن أبي سعيد بن أبي سعيد الضائر عن عروة البارقي. فالحديث على كل حال صحيح من طرق أخرى، لكنه ما عذر الإمام البخاري في إدخال هذا الحديث؟ قال إن البخاري رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث، ولقد نقل قول سفيان وغيره، وليس إلا لأجل أن الحديث قد ثبت من طرق أخرى. فالطريق الآخر هو قال ألا. نعم في شيء عندكم؟ قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أنه قال حدثنا حبان بن هلال ثقة أنه قال حدثنا سعيد بن زيد وهو ابن درهم، سعيد بن زيد ابن درهم صدوق له أوهام، عن الزبير بن خدين ثقة، عن أبي لبيد لمازة ابن زبار عن عروة بن أبي الجاد البارقي قال قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. نعم، هنا على كل حال الحديث هذا إن شاء الله طريقه حسن أو صحيح، فيكون الحديث يعني أصله صحيح، وكان اشترى بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل فيه بالأمان في باب الأمان أم في باب بيع الحدود، يسمونه بيع الفضول الظاهر، هل يجوز أو لا يجوز؟ فتكلموا قالوا إذا كان رضيه الوكيل الموكل، إذا رضي من فعل الوكيل فيقبل، أما إذا لم يرضى فيتحمل الوكيل بتصرفه الخاص. فهذا يدخل والله أعلم حديث عروة البارقي يدخل في بيع الفضول أو بيع الوكيل بما لم يوكل به، نعم، أو تصرف الوكيل بما لم يوكل به، نعم، وهو يكون على قول العلماء رحمة الله عليهم أنه يكون متوقفا على رضا الموكل، إذا رضي بما تصرف وإلا يتحمله هو مغبته إذا كان فيه خسارة أو شيء، نعم، فالحديث صحيح إن شاء الله. ثم قال حدثنا جلب. والآن لكم ترون بعض الناس قالوا إن البخاري صح هذا الحديث ويستفيدون منه من بعض الأمثال، أظن ابن القيم ذكر في بعض المواضيع. قال حدثني سمعت الحي يخبرون، والحي في تلك الأيام الذين كانوا كلهم ثقات وأثبات وكذا، ليس بضروري. ومن هذا الأصل قال جماعة مجاهيل ومباهيم أو مبهمين يقوي بعضهم بعضا. على هذا المعنى في الحقيقة البخاري كأنه إذا أدخل هذا الحديث وصححه فهذه قاعدة قد تكون مأخوذة في مواضع كثيرة أيضا. وتذكرون أن ابن القيم رحمه الله قد نصر تصحيح حديث، أي حديث؟ أصحاب معاذ. تذكرون حديث أصحاب معاذ؟ سمع فلان عن أصحاب معاذ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد فبسنة الرسول. قال فإن لم تجد فأجتهدوا. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله. فابن القيم نصر تصحيح هذا الحديث لأنه أصحاب معاذ كانوا معروفين وهم ثقات وليس فيهم من المكذبين وكذا. فألا هذا لعل البخاري، يعني هل تجدون أحد يعني رأى أن البخاري رحمه الله أشار إليه بعضهم في شرح فتح الباري أن البخاري قد رأى أن المبهمين عدة مبهمين، وهم وإن كانوا مجاهلين مجاهل لكنه يقوي بعضهم بعضا. وأنا ذكرت لكم بالفعل أنا كنت في شك مريب في مثل هذه الأشياء جدا جدا، بحيث كيف يكون ما دام هذا مجهول ربما يكون فيه كذا وربما كذا. فذكرت للشيخ الألباني رحمه الله قديما قلت أنتم تحسنون أحاديث المجاهيل وتقوون بعضها من بعض، فقال نعم. قلت لعله يكون كذابا، قال لا. فاستدل بقول بعض المحدثين قال لو أراد إنسان أن يكذب في الصباح لفضحه الله في الليل. فما دام سطر عليهم مستورين مبهمين مجهولين فهم إن شاء الله مسلمون ويقوي بعضهم بعضا. فيأتي مثل هذا أنا قريب من قول ابن حبان إذا كان عدة مجاهيل مثلا أو عدة من لم يعرف عنهم اجتمعوا. فالمسألة على كل حال اصطلاحية، ويكون إذا كان نصب إلى الإمام البخاري رحمه الله فتكون قوية في هذا الباب. نعم يا شيخ الله أحسن إليكم لو أذنتم لي. تفضلوا. ما يقال، ألا يقال أن سبب إرادة البخاري لهذه الرواية لبيان ضعف رواية الحسن بن عمارة شيخنا؟ هو على كل حال ليس فيه ذكر أنه حسن بن عمارة، يعني ليس فيه أنه متروك، وضعفه قد يكون يعني توهم أو شيء من هذا. فعلى كل حال قالوا هذا ابن حجر رحمه الله نقل عن أظن ابن بطال أو من نقل، انظروا فتجدون في فتح الباري أنه قال إن بعضهم قال إنه قوى الإمام البخاري رحمه الله شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون. فهذا الحديث بدون ذكر الحسن بن عمارة، وسفيان هو الذي ذكر هذا التفصيل وذكره البخاري رحمه الله. فهل الإمام البخاري رحمه الله اعتمد على سمعت الحي يحدثون عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو هنا، هذا محل القول الذي اعتمدت عليه. أما قول سفيان وكذا فهذا لا شك أن طريق حسن بن عمارة يكون ضعيفا على أي حال، لكن ما دام البخاري رحمه الله أورد عن شبيب بن قرقدة قال سمعت الحية ما قال عن عروة البارقي، فهل الإمام البخاري استدل بجمع من الحي أو بأفراد من الحي بحيث يقوي بعضهم بعضا فأدخل هذا الحديث في صحيح وهو لم يأتي له بأصل آخر فيقال أن هذا في المتابعات؟ لو كان ذكر له طريقا آخر فكان يقال أنه أتى بالمتابعات، لكنه السؤال فهمت من قصدي، سؤال جيد جزاك الله خير، لكن القول سفيان لما ذكر فالإمام رأى أن حسن بن عمارة هو الذي حذف الحي أو ذكر الحي، قال لأنه حسن بن عمارة قال عن عروة البارقي رحمه الله، عن عروة البارقي رحمه الله شبيب بن عمارة، عن عروة هذا عن طريق أصله عن طريق الحسن بن عمارة، لكنه الرواية الإسناد الكامل عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون. والبخاري يعني أورد هذا هل اعتمادا على أنه يقوي بعضهم بعضا أم ماذا؟ بس هنا السؤال. أما الثاني فلا شك أنه عروة، أن شبيب بن غرقدة عن عروة هذا ضعيف، لأجل أنه حسن بن عمارة هو الذي جاء على غير وجه، جاء به على غير وجه. أظن واضح إن شاء الله، بارك الله فيكم. نعم. ثم قال باب الحوالة، حوالة نعم، وما هي الحوالة؟ حال يحول بمعنى حال يحول، أو حال يحول بمعنى تغير. اللهم إني أعوذ بك من الحور والحول، نعم، أن تحول نعمتك. فحال بمعنى انتقل وتغير، نعم، جاء بهذا المعنى في كتاب الله تعالى أيضا. فالحوالة هو النقل، وهو نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل حق من ذمة إلى ذمة أخرى. فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ وقد نقل البعض الإجماع على جوازها، لأن فيها قالوا الحوالة هذه إجماع على جوازها، بحيث إذا كان لك أو عليك دين لأحد ولك دين على أحد، فالذي صاحبك الدائن يأتي وأنت مستدين منه فيطلب منك فيقول اذهب إلى فلان وهو قد ديني، عندي دين مثل ما عندك، مثل ما لك عندي، خذ منه. فإذا رضي المحال عليه المحيل عليه دين لهذا الشخص، فجاء فأحاله على من عليه دين له، فالمحال إذا كان رضي إلى المحال عليه فقد برئ ذمة المحيل. هذا هو الذي يقولون قد نقل البعض الإجماع على جوازها، لأن فيه تسهيلا لمعاملات الناس وتعاونا على قضاء الحاجات. قال حدثنا هشام بن عمار، نعم، فهي نقل الحق أو نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان، نعم. أنا أريد بارك الله هنا الحديث السابق، الشيخ الألباني كأنه ضعف الحديث في الإرواء، قال يعني كأنه يبقى الحديث ضعيفا ما دام قد عرفنا الواسطة سمعت الحية، والحية مبهمون فالحديث يكون ضعيفا. هنا لو كان اللهم صل على محمد، إذا كان رأيتم كم هو 1287 كنت رأيته، فقلنا 87، أي نعم، حديث أنه وكل عروة في شراء شاة صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود وكذا وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، وليس عند ابن ماجه الواسطة، عند البخاري الواسطة، قال سمعت الحية يتحدثون، في رواية سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي. قال ابن الإمام الشيخ الألباني قال ليس عند ابن ماجه الواسطة بين شبيب وعروة، وعله ابن حزم بالإرسال، لأنه قال أن شبيبا لم يسمع من عروة، وحكاه الحافظ في التلخيص غير واحد، وقال لأن شبيبا لم يسمع من عروة إنما سمع من الحي. قال الحافظ والصواب أنه متصل في إسناده مبعم. قلت وتمام هذا التصويب عندي أن يقال هذا لا يضر. انظروا كلام هذا، نريد يعني من ناحية المصطلح، مصطلح الحديث الحقيقة قد يكون فيه اعتراض على البخاري. فيقول الشيخ الألباني وتمام هذا التصويب عندي أن يقال وهذا لا يضر، لأن المبهم جماعة من أهل الحي أو من قومي كما في الرواية الأخرى، وهي للبيهقي فهم عدد، وهي للبيهقي، فيقول أو من قومه يعني فهم عدد تنجبر به جهالتهم. وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراجه في صحيحه. وبمثل هذا التعليل قول الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة حديث من آذى ذميا فأنا خصمه فراجعه، ألا أنه قد جاء الحديث من طرق أخرى معروفة عن عروة فأخرجه الترمذي والدارقطني وغيره من غيره من سيد بن زيد أبو لبيد لماذا عن عروة بن أبي الجاد البارقي قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلبه شاة وبهائم فآتاني دينارا قال أي عروة ائت الجلب فاشتري لنا شاة، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار وفجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت يا رسول الله هذا دينارُكم وهذه شاتكم، قال وصنعت كيف؟ قال فحدثته الحديث قال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع. وأعله البيهقي بقوله سعيد بن زيد وهو أخوه حماد بن زيد وليس بالقوي. نعم سيد بن زيد بن درهم الأزدي أخو سعيد، نعم صدوق له أوهام. قال الحافظ هو مختلف به أنا أبي لبيد لماذا ابن الزبار، وقد قيل إنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وقال حرب سمعت أحمد أثنى عليه أثنى على سعيد بن زيد. وقال المنذري والنووي إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين. ثم ذكر الحافظ رواية الحي من رواية البخاري وفاته، انظر بارك الله، أن سعيدا بن زيد لم يتفرد به. فقال الترمذي حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن حلال أبو حبيب البصري قال حدثنا هارون الأعور المقري وهو ابن موسى القاري قال حدثني زبير بن الخريت به مختصرا. ولفظه دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمري فقال بارك الله في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم. كناسة الظاهر ليس معناه أنه موضع رمي المكنوس والكناسة، إنما هي سوق الكوفة فيربح الربح العظيم. فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. قلت وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير لماذا ابن الزبار، وقد عرفت من كلام الحافظ أنه ثقة عند ابن سعد وغيره. هذا كلام الشيخ الألباني. لكن أنا أريد منكم أيضا، هنا أنا علقت شيئا ما فقلت نرجع إلى كلام الشيخ الألباني، هل رجع أو راجع لما قوى ابن القيم؟ ذكرت لكم قول ابن القيم من أصحاب معاذ ضعفه رحمه الله، فهل رجع؟ هنا انظروا كأنه يقول جماعة من الحي يكون يقوي بعضهم بعضا، فكأنه أقر على أنه صحيح، على أنه صحيح. هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير لماذا، فهل جعله لأجل يعني صحيح لأجل يقول هنا تماما، يقول تماما هذا التصويب عندي أن يقال هذا لا يضر لأنه ربما جماعة من أهل العلم أو من قومه، فهم عدد تنجبر به جهالتهم. فالآن إذا كان عندكم شيء يعني أفيدونا الله فيكم أن هذا من مراجعات الشيخ، من هذا ناسخ أو ذاك ناسخ الله أعلم. فهمتم قصدي إن شاء الله أبو تميم؟ نعم أبو شيخ بحمش و إبراهيم. يا شيخنا مرحبا. تنظرون في فهمتم قصدي؟ نعم. هو يا شيخ نعم. تشوفون مراجعات الشيخ إن شاء الله، هل راجع أن ضعيف حديث أصحاب معاذ لما ضعيف ذكر هذا؟ لعل راجع يا شيخ إن شاء الله ونفيدكم بإذن الله عز وجل. إن شاء الله بارك الله فيكم. جزاكم الله خير، شكرا لكم. لكن أردت أن أطول فيه لأن فيه في الحقيقة تقي يعني كأنه والله أعلم تقرير مصطلح، وهذا الذي يظهر من عمل الأئمة رحمة الله عليهم أنهم وإن كانوا مجاهيل ف فيحسنون هذا، فعلى أقل درجة أن سمعت أهل الحي فيكونوا حسنا لغيره. الله الله أعلم. نعم شيخنا، هو كأنه وقع متواترا لشبيب. طيب من أين نعرف أنه وقع متواترا؟ هل أهل الحي متواتر؟ هذا قد يكون عدد لا يتطرق إليه شبهته الاجتماع أو شيء. فالمسألة أصحاب معاذ أيضا بهذه الصورة، أصحاب معاذ الذين وأدركهم في اليمن وكانوا حوله، فالطريق الحديثين واحد، إما أن تضاعف لأجل أن فيهم جاهل أو أي نعم. انظروا إن شاء الله هل تكلم فيه أحد بهذا. أما الشيخ الألباني فقد أعرف أنا كنت ناقشت، أنا ليس ناقشت إيش مناقشة، ينبغي ألا نستعمل هذا التعبير، كنت سألته واستفهمته رضي الله عنه ورحمه، فقال لي لو كان مجهول المجهول الذي نسميه مجهولا لو كان كذابا ما ستر الله عليه. فالمستور مستور، نسمي مستور لأن الله ستر عليه، وما دام هو مسلم ابن مسلم ربما يكون تقول هو مستور مقبول ووالده صحابي، مستور والده ثقة من أوثق الناس. نعم، فيكون يستدل من هذه أنه والله أعلم المجهول ثم المجهول ثم المجهول، ما دام لم يضعفه ولم يرد التضعيف الأئمة له فيكون مقويا والله أعلم. ثم قال حدثنا هشام في باب الحوالة، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن العارج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني، الظلم مطل الغني. مطل أنا كاني وضحت لكم أيضا مصدر، مصدر قد يكون منصوب مضافا إلى فاعل وقد يكون منصوبا مضافا إلى مفعول، فهنا الغني إن كان فاعلا فأن يمطل الغني أو أن يمطل الغني. إذا كان إنسان غنيا ويماطله صاحب الدين ولا يؤدي دينه فهذا ظلم، فكيف إذا كان صاحب الدين مالك الدين المطالب فقيرا؟ فهذا يكون أظلم وأظلم. أو وأما أن يكون غنيا يقدر أن يؤدي دينه لكنه يماطل فهذا ظلم أيضا. كلهم أنا صحيح فيما يظهر إن شاء الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. نعم، في أن الإمام مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة، وهناك عن أبي عن مالك عن أبي الزناد وعن سفيان وحمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالمطل أصله قالوا مطل الحديد إذا مدده لحاجته، إذا مدده لتطوله. نعم، فالمطل بمعنى المدافعة وتمديد المدة وتأخير أداء الحق لغير عذر، هذا هو الذي يكون معنى المطل. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع أو فليتبع، إذا كان أحيل الظاهر على ملي وهو شخص معروف صاحبه يسر ويسار يملك، فإذا أحال إليه من أخذ دينك أحالك إليه وهو غني فلتتبع. وقد ذهب أو يعني بريت ذمته المحيل، ففيه لابد أن يكون من شروط الإحالة رضا المحيل. هل يشترط رضا المحال عليه أو لا؟ إذا كان لي دين على أحد ولأحد دين علي فيقول أنا أروح ديني أخذ من دينه عليه، هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا لا، لابد أن تأخذ رضا المحيل. وأما المحال عليه الذي كان عليه دينك فلا يشترط رضاه، يأتي أحد ويلزمك فهذا لابد أن تكون تعطيه حق صاحبك الذي أخذته، وصاحبك حقه على هذا الذي يتبعك. فبذلك تبرأ ذمة المحيل وتكون المقاضات والمطالبة بين المحال والمحال عليه. إذا رضي المحال أيضا قالوا لا، المحال أيضا ثبوت رضا المحيل وثبوت رضا المحال عليه، بعضهم قال أيضا شرط، وهذا الشرط والله أعلم يبدو والله أعلم أيضا له اعتبار. أنا أريد ما أعرف، أعرفك أنت وما أعرف، أنت أخذت مني آتني ولا تحلني، روح خذ منه وأعطني. لكن إذا رضيت أنا المحال على محال على المحال فلا بد أن يكون رضا المحال، أما المحال عليه فلا يشترط رضاه. فإذا يشترط فيه رضا المحيل ورضا المحال. فإذا قال المحال أنا لا أذهب إلى فلان، أنا بيني المعاملة بيني وبينك، فلا يلزم بحيث أن يذهب. لكن إذا كان ملياً، وهذا أمر إرشاد والله أعلم، أنه إذا أتبع عهدكم على ملياً فليتبع، هل يجب عليه أن يتبع؟ لا يلزم، لأنه صاحب الحق، والنصوص الأخرى أيضاً تدل على أنه ما دام قد أخذ منك وربما الثاني يماطلك أكثر وأكثر. فإذا فرضنا أنه رضي وتبع المحال عليه، تبع المحال عليه وما طلع وما طلع، فهل له حق أن يرجع إلى المحيل؟ هذا فيه أيضا قول العلماء، والذي يظهر النصوص، ليس النصوص لكن الأصول تدل على أنه لا بد أن يكون إذا رجع فلا بد أن يكون المحيل يرضى بهذا الرجوع، لا بد أن يرضى، ولا يقول أني قد برأت ذمتي. أنا تبرأ ذمة المحيل إذا أخذ منه، نعم هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، فيكون هنا إذا أتبع أحدكم على ملي مطل الغني ظلم، أي إذا وحيل إلى ملي فليحتل كما جاء في رواية أخرى، فيكون أمر إرشاد والله أعلم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن الطوبة ثقة، قال حدثنا هشام بن بشير عن يونس بن عبيد وهو ثقة أيضا، عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا وحلت على ملي فاتبعه. فهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا، قال حدثنا يونس بن عبيد قال حدثنا هشيم أنه قال حدثنا يونس بن عبيد. هناك هشيم مدلس لكنه جاء عند الترمذي تصريح سماعي هشيم قال حدثنا نعم يونس ابن عبيد النافع. فمطر الغلي ظلم، إذا أحلت على ملي فاتبعه، فهل هذا الوجوب أم للإرشاد؟ والذي يظهر والله أعلم صاحب الحق له حقه. فإذا فرضنا أنه احتال أي قبل الحوالة وعجز عن إخراج حقه من المحال عليه، فيجوز له أن يرجع إن شاء الله إلى المحيل، وربما يكون أحالة مع علمه أنه رجل مماطل وكذا، فعلى كل حال يبقى حق المحال الرجوع إلى المحيل إذا رضي أولا بالإحالة ولم يستخرج حقه من المحال عليه. باب الكفالة. قال حدثنا هشام بن عمار، كفالة أن يكفل، كأنه على باب المهنة، باب فعالة على باب التجارة وكذا المهنة، أو الكفالة يكون مصدر كفر يكفر كفالة، أي ضامن على شيء، أي شيء يكون ضامنا. قال حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة، الحسن بن عرفة العبدي معروف ثقة، أو قال ابن حجر صدوق، قال حدثنا إسماعيل بن عياش الأحمسي إسماعيل بن عياش الحمسي قال حدثني شرحبين مسلم، شرحبين مسلم هو الحمصي الخولاني، شرحبين ابن مسلم ابن خالد قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم، أي يلزم نفسه أو يلزم نفسه ما ضمنه ويوديه، الزميل الزعيم غارم، مثل ما كفل أبو قتادة عن دين الميت، والدين مقضي، لا يجوز أن يوكل الدين، لابد أن يقضى، إما الصاحب نفسه أو أحد يعينه أو يسأله، فهذا هو. فالحاصل على كل حال الكفالة جائزة قالوا، وهذا قد حصل من النبي من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وسدد خطاكم وحفظنا الله تعالى من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينسينا إن شاء الله ما حفظنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.